اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك إلهنا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل يا إلهنا الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا صالحا، ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا. اللهم اغفر لموتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يضام. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على الحدود. اللهم سلحهم بسلاح العلم والتوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا، واحم حدودنا. اللهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احفظ بلادنا، واجعلها شامخة بأمنها، عزيزة بإيمانها، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أهل علينا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اجعلنا ممن يدرك رمضان. اللهم اجعلنا برحمتك ممن يدرك رمضان.